Oh. الفتحة أمانة معاك ترجع وكلك نور ترجع وكلك نور والسعد في يمنا في المينا نستقبلك مطرح ما ودعناك صاحب البيت هتاخد أجرتك وفيه